لأنه يخاف من الشرب قائما الضرر وحدوث الداء، كما قال لهم: أما أنا فلا آكل متكيا. انتهى. قلت: اختلفوا في هذا الباب بحسب اختلاف الأحاديث فيه، فذهب الحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة إلى كراهة الشرب قائمة، وروي ذلك عن أنس رضي الله عنه، وذهب الشعبي وسعيد بن المسيب وزادان وطاووس وسعيد بن جبير ومجاهد إلى أنه لا بأس به، ويروى ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وسعد وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن الزبير وعائشة رضي الله عنهم. خلاص، هو الأقرب أنه مكروه، لكن الحاجة لا بأس به، هذا الأقرب. نعم يا سليم. ها؟ الوقت الحاضر الحين ما فيها ثلاجات يا شيخ. ايش؟ الثلاجات في الطرق. اي. يعني بعض الأحيان يصير مثل ما زمزم على موت الرسول صلى الله عليه وسلم، الأرض فيها ماء وهذا فيها ماء، ويكثر الشرب منها هو المخلوق القائم. الأفضل من أن يشرب ويأخذ، وبعض الأحيان ما يقال كوب يشرب فيه. ما شرب في يده ولا شرب. لا، ما فيها كراهة، حاجة. أحيانا يصير فيها كوب لكن في مربوط بسلسلة قصيرة، لو جلس ما يقدر. نعم. الماء فقد أو أي شيء. إيش؟ الماء فقد أو أي شرب. أي شيء. لكن كما قلت لكم، ما للحاجة لا بأس. يعني مثل الآن بعض الناس اللي عندما تنتهي الوليمة ويخرج الناس، يقف واحد يصب القهوة، يصب للناس وهو قائم. الجلوس هنا غير مناسب، لأنك تجلس وهو واقف ما هو مناسب، فتجب بعض الناس يشرب وهو واقف. يقول هذا حاجة. قد يقول قائل: ليش تشرب؟ ما هو لازم. نقول هذا صحيح، لكن بعض الناس ما يتأتى له ذلك. لو لم يشرب قالوا هذا متكبر. فلكل مقام مقال، والدين وحمد الله. الدين في غير الأشياء التي نص على تحريمها، الأصل في ذلك الإباحة، ما عدا العبادات فالأصل فيها التحريم. نعم. حديث الشيخ ما زمزم من البلد. نعم. خاص الحرب ولا عام؟ عام في كل شيء. لكن هل ما شرب له، يعني هل المعنى إن شربته للعطش أزال عنك العطش، وللأكل أزال عنك الجوع، أو حتى في الأمراض؟ من العلماء ما يقول انه عام، حتى ان بعضهم شربه ليحفظ صحيح البخاري، قال ماء زمزم لما شرب له. وعلى هذا الطالب عند الامتحان يشرب علشان ايش؟ ينجح. واللي يطلب الزوجه يشرب يسله الزوجه. وعندي انه الى هذا الحد ما يكون العموم الى هذا الحد. فالظاهر لي والله اعلم انه لما شرب له مما ينتفع به البدن خاصه، إما شبع من جوع، وإما ري من عطش، وإما دواء من مرض. أما شيء خارج ففي نفسي من هذا الشيء. ثلاثة. اللي جربت أنا حليب الناقة خصوصا في ماء زمزم. حليب الناقة لها نكهة لها لذالة في وقت الحاضر، يعني ما تعدلت من 7 دقائق. هذا له طعم، له طعم ما تجدها بعد. وش حليب الناقة؟ عجيب. اي نعم. يعني اذا شربت قبل 7 دقائق وما زمزم، اللي يظهر لي اني يروح طعم من طعمه، لان انا شربت منها هناك وشربت من برا. اللي يظهر لي يا شيخ في نفسي انا انه ما هو بعض. لا الطعم ما هو بعض. لا ما هو بعض. انا دخلتها الان هذه. على كل حال اللي يظهر لي انه ان لما شرب له فيما يتعلق بالجسد فقط، هذا والله اعلم. حتى الذكاء شيخ؟ لا، من الامور المعنويه الذكاء، مو من الامور الحسيه. باب طواف القارن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال: من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما. فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا